ولم يصلى الفجر والظهر والعصر ولم يعلم إلا بعد ذلك، نقول عليه أن يغتسل ويعيد صلاته، وأما جماعة فلا شيء عليه. فضيلة الشيخ، إذا كان لي عم فاقد العقل فهل تجب زيارته إذا كان هو يعني لا يستفيد من الزيارة ولا يعرف من أنا؟ نعم، إذا كان هو لك العم، لك عم لا ليس عاقلا، فزره لأجل أن تطمئن عليه، ليس بالشرط أن يكون عالما عارفا بك، لكن زره من أجل أن يطمئن عليه، ومن أجل أن يعلم أقاربه بأنك واصل برحمتك. نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني بعد ما يزور على الجماعة. نعم. أحسن الله عليك شيخ، هل بصلة الرحم حد يعني بالنسبة للمدة؟ نعم. يجب أن نعلم قاعدة مفيدة لطالب العلم ولغير طالب العلم، إذا ذكر الله شيئا ولم يحدد فإنه يرجع إلى عادة الناس وأعراف الناس. صلة الرحم في آية القرآن والسنة غير محددة، فترجع إلى عادة الناس، وعادة الناس تختلف باختلاف الأزمان، باختلاف البلدان، باختلاف الأحوال. مثلا في بعض البلاد لا بد أن تزور قريبك كل شهر، فإن لم تفعل فأنت قاطع، وكذلك عند بعض القبائل، وكذلك أيضا في الأزمان في بعض الأحيان يكون الناس في حاجة إلى التواصل وألا يتأخر أحد عن الآخر، وفي بعض الأحوال لا. كذلك أيضا القريب قد يكون مثلا يحتاج إلى تكرار، وقيل يحتاج إلى مال، فإنه يرجع فيها إلى ما يتعرف منها. في الوقت الحاضر تستطيع أن تصل أقاربك في التلفون لو تتصل كل يوم، لكن من المعلوم أنك لو اتصلت كل يوم قد يملونهم، لو جعلتها أسبوعيا أو نصف شهر أو شهر حسب الحال. ثم أيضا الأقارب يختلفون بالقرب، ليس ابن العم كالأخ. نعم. جزاك الله خير. أنا عندي 3 أموات وكذا يعني دراسة. نعم. وبجمعها يعني سيارات للدين. نعم. وأسألك عن يعني السيارة من يوم أن نسلم درهمها ونبقى مفتاحها ويكفي أو نحركها وفيها، وهل يعني ثمنها المكسب لحد بين وما عاد لها ثاني هذا الزكاة على رأس الحول أو كل ما حصل بشيء منها؟ أول بارك الله فيك، الأخلاق هذه اللي عندك هل هم ذكروا شيء معين ولا قالوا على رأيك؟ والله هذا تعب الوالد وضعه كل توقف وعجب يتمع ولف وبعد منها وكذا جمعناه يعني عشان تمشي لهم يعني. أما من جهة الله، أما من جهة الأثاث اللي يبونه لله، فهذه أحسن ما نرى فيها الآن أن يبنى بها المساجد. إن تحملت بناء المسجد كاملا فهذا المطلوب، وإن لم تتحمل فالمشاركة فيه. وذلك لأمور: أولا أن المسجد أجره في الليل والنهار، في الليل والنهار الناس يصلون فيه في النهار، يصلون فيه في الليل، طلاب العلم يجلسون فيه يذكرون العلم، حلق القرآن كذلك يجلسون فيه يتلون كتاب الله. ثانيا أن فيه راحة، راحة الإنسان في حياته بعد الممات. الإنسان ما دام حي ربما يعني يمشي زين في تمثيل الثلث، لكن إذا مات ربما يهلك هذا الثلث ولا أحد يقوم به على وجه المطلوب. ثالثا أن المسجد يؤدى به شعائر الإسلام، وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة تؤدى فيه، وينال بان المسجد من أجر هؤلاء المصلين ما ينالهم من الثواب، فهي أفضل. ولهذا أنا أشير على كل إنسان عنده مال أن يريد أن يوصي به أن يصرفه في بناء المساجد، أريح له ولذريته ولئلا يقع النزاع أو يترك الثلث فيما بعد. أما بالنسبة لأموال اليتامى، أموال اليتامى طبعا ما تجع في المساجد، الواجب على الولي أن يتجر بها، يتجر بها إذا كان هذا أحسن، وإن لم يكن أحسن تقاها الحمد لله، ولتبقى حتى يأكلوها وتفنى، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني ما يباع بها؟ خليك منها. ربما يكون من المصلحة أنك تساهم في أراضي مثلا إذا كان للأرض مستقبل، وتساهم ويجب الله رزقك. تساهم في إنسان مثل ثقة تعطيه ما تيسر، تقول يا فلان خذ هذا بيع به واشتري، والمكسب بين أنصاف أو أرباع أو بيع السيارات أشير عليك فيها. لا تتوكل في المسجد، توكل غير شيء حرام، لأن غالب بيع السيارات المستعمل الآن غالب حرام، تجد يبيع السيارة ويبيعها في مكانها ويشتري السيارة ويبيعها على يشتري السيارة الثانية، وهو ما قص السيارة قص الزيادة، وهذا ربا لكنه حيلة. لهذا يكون بين يديك الآن الأسلاف، أرى أن تصرفها في بناء المساجد وتستريح. ثانيا أموال الكامة أرى أن تصرف فيها تصرفا مباحا، وأن لا تقرب ما كان محرم، لأن الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وليس من الأحسن أن تطيعه في أمن فيه ربا، توكلهم السحت وتذوقهم. نعم. يا شيخ يعني أنها أشياء ما نقربها، أنا ما جيت في عامل إلا لا والله لا تقرب يعني. لأن مثلا أنا إنسان يبي سيارة، يجي لما يقول هذا السيارة الفلانية تروح تقول طيب اشرب وانا اوفي المعرض ودينك الله اياها، هذا حيله واضح مثل الشمس. لا لا ما اعطيها لاني خاطر حتى لو خبطت بالمعرض يبي يبقى عليك انك لازم تجيبها البيت، لازم تنقلها باسمك، وهم ما يفعلون هذا. ثم ان بعض العلماء يقول الدين المعروف هذه حرام، يسمونها مساله التورق. ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام المعروف المشهور بعلمه وفقهه وأمانته يرى أنه حرام. أعتقد هذا يا شيخ. إيوة اجتنبها أبدا، وما جاء في ذمتك إن شاء الله أبدا. سؤال ثاني. لا سؤال ثاني بعدين. جزاك الله خير يا شيخ. في بعض الأحيان في الصلاة تأتينا خاطرة ونترك الصلاة الراتبة بعد الصلاة. يعني خاطرة بسيطة وتنفعها. يعني يطلع على قلبك المشكبي تطلع من الصلاة خاص؟ لا ما صلي بعد الصلاة سنة الراتبة، خاصة إذا كنت أستاذن بعد الصلاة عندي شغل أستاذن، لكن بعد الصلاة أنا في الصلاة أقوم أصلي الراتبة وأنا مرتاح. يعني ما هي تفكر وأنت تصلي الفريضة؟ نعم. إنك ما أنت مصلي نعم. ثم بعدين يعينك الله وتصلي. طيب هذا زين، أنا زي ولا في شيء إن شاء الله، لكن عاد إذا كانت تخشى أنك لا صليت النافلة يشتغل قلبك، فهمت؟ فأعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخ الثاني، اذهب واقضي شغلك ثم صل في البيت، ولك ما بين صلاة الظهر إلى أذان العصر، يعني راتبة الظهر إلى أذان العصر. إيه تعلمون بارك الله فيكم ما يقوم به رجال الهيئة العمل، أسأل الله أن يعينهم على ذلك، أن هناك الذي

تعبد الله وخشية له يجد خيرا كثيرا في هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل كل خلف منهي عنه أم هل كل خلف منهي عنه؟ كله يعني في المنافسة مثلا أتنافس أنا واحد كل إيش؟ الخلف حذف الحذف حذف الحصاد يعني مثلا أتنافس أنا واحد أبعد منطقة أوصلها، هل هذا دخل في النهي ولا بس عيان؟ لا لا، المسابقة في رمي الأحجار وحمل الأثقال لا بأس من الأشياء المباحة، لكن بشرط أن يأمن الخطر. أما أن يحذف الحصاة وحول مغناها أناس جالسون وواقفون فهذا لا، هذا خطر، لأن يعني اليد تزل ويضرب أحد من هؤلاء الذين أمامه. لكن في مسألة مأمون الخوف فلا بأس. أما الخلف الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبر بأنها لا تنكأ عدوا، وهم يسمونها حصى الصغار، حصى الصغار. ولهذا قال جابر رضي الله عنه في صفة حصى الجمار إيش قال؟ مثل حصى الخد صغيرة تجعل بين الأصابع ويحدثها الإنسان كذا وتنزل. هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لا تنكأ عدوا ولكنها تكثر السن وتبقى العين. وأما ما ذكرت فهذا من باب المسابقة المباحة. نعم. الشباب تزوج وقرنت المسافر إلى الحجاز وسافر على الطائرة إلى جدة وجلسوا من جدة وذهب إلى الطائرة واستأجر سيارة ذهب إلى الطائرة مع أهله. نعم. وجلس كذلك كم يوم بالطائف وبعد ذلك خرج للسيل الكبير وأحرم وكان ناوي هو يعتمر بس ما يتمشى. كان ناوي أنه يعتمر يأخذ أمره بس بعد أن يتمشى. وكل حال هذه ينظر هل إن ذهابه هنا للعمرة أو يريد أن يتمشى؟ إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه. والطائرة كما تعلم إذا انسافرت من القصيم ومن القصيم ومن الرياض من القصيم فالميقات ميقات أهل المدينة للحليفة. وأما إذا كان لا نيتها أنه يتمشى ويقول إن تيسر لي فأنا أتيت بالعمرة فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب وإذا رجع أحرم. هنا وإنه يأتي مشي ويأتي إيه على كل حال إن احتار وذبح فدية في مكة هو لزوجته واحدة وله واحدة توزع على الفقراء فهذا طيب براء للذمة. نعم. وإن لم يفعل فإن كان عاجزا فلا حول. نعم. أنا الشيخ يحبك إن شاء الله في الله وكذلك عندي السؤال عن دخول الفجر، الفجر يعني قيام الليل يدخل يا الله يجزاك خير. أولا أقول حضرة الله الذي أحببتنا فيه ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا محبتنا في الله وبغضنا في الله، أن نبغض من أباره الله ورسوله ونحب من أحبه الله ورسوله. الفجر هل أنت في البلد أو قرية ولا في البر؟ إذا لا يمكن أن ترى الفجر من أجل الأموال. في مزرعة إيه؟ ولا أموال ولا شيء. هذه يمكن أن تعرف الفجر بنفسك إذا لم يكن غيب ولا قطر أنت تعرف بنفسك الفجر اللي يطلع من إن الله حدد هذا حدا بين قال فالآن باشرهن يعني الزوجات في ليالي الصيام فالآن باشروه وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم من الخيط الأسود من الخجر. فإذا خرجت إلى البر وليس أمامك أنوار وليس فيه قطر ولا غيم كنت للفهم متى وجدت هذا الخيط المعتبر من الشمال إلى الجنوب نعم هذا البياض فهذا فجر فصل وامتنع أن أتوا الشرب إن كنت فيه الصوت وما كلام ترى فأنت في ليل أفهمت؟ لا ما. الفجر اللي يمتد من الشرق من الشمال إلى الجنوب المعتبر فهمت؟ لا لا لا إذا قال هو اللي يسمونها المشرق هذا مشرق النجوم لا هذا يكون في الأفق يكون في الأفق في أسفل السماء أبيض عرفت أما إذا كنت لا يمكن أن تراه الفجر إما للغيم أو للقطر أو من الأنوار أو من أن تتبقى بين البنوك فالتوقيت الموجود الآن التوقيت الموجود الآن فيه التقديم 5 دقائق في الفجر خاصة على مدار السنة بمعنى أنك إذا أردت أن تصيب الفجر بإذن الله فأخر 5 دقائق أخر 5 دقائق أفهمت؟ بعض الأخوان يقول لا أنه يأخر أكثر ويقول أنا خرجت عدة مرات في ليالي ليس فيها قمر وليس فيها قطر وليس فيها سحاب ووجدته يتأخر إلى ربع ساعة وأظهر لي أن هذا قوي كثير يعني بمعنى يدع الفرق بين التوقيت الحاضر المكتوب وبين طلوع الفجر 10 دقائق أو ربع ساعة لكن هذا أظنه مبالغ إنما 5 دقائق حسب تقدير الفلكيين يقولون إنه لابد من أن يؤخر الإنسان في أثناء الفجر 5 دقائق نعم اليسار فضيلة الشيخ نسي الإنسان سجود السهو تذكر بعد انصرف من الصلاة ماذا يفعل إذا نسي الإنسان سجود السهو حتى سلم فليسجد أما إذا طرق فإنه يسقط عنه عند أكثر العلماء وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متى ذكر سجد حتى لو بقي ساعة أو ساعتين فإنه يسجد ولكن الذي يظهر لي أنه لا يسجد إذا طال الفجر أما إذا كان 4 دقائق 5 دقائق فيسجد ويسلم نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين التوسل بالجاه والتوسل بالذات وما قولكم في من يقول أن أمة الدعوة فرقوا يتعصبوا من الإمام أحمد بقوله بجواب التوسل بالجاه لا فرق بين أن توسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي وذلك لأن التوسل يا أخواني معناه التوسل اتخاذ وسيلة توصلك إلى المقصود هذا التوسل أن تتخذ وسيلة توصلك إلى المقصود فهل جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ينفعك؟ الجواب لا ينفعك ينفعك الإيمان بالرسول محبة الرسول اتباع الرسول وما أشبه ذلك أما جاه فهو له ما ينفع كذلك ذات الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتوصل بها لأن لو توصلت به وش فعل لو قلت أسألك بالنبي ما يستقيم هذا وليس هذا وسيلة أعلم أنك إذا توصلت بما لم يكن وسيلة فإن هذا بدعة ونوع من الشرك لكن الشرك الأصغر أما إذا اتخذت وسيلة تنفعك وتثاب بها عند الله فنعم توصل الله ألم ترى إلى الله تعالى في دعاء أولي الألباب يقولون ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن أؤمن بربكم آمن منادي ينادي للإيمان من؟ هذا هو رأس من ينادي الإيمان ومن بعده من خلفه في مهمته والعلماء ورثة الأنبياء كلهم يدعون الإيمان أن آمن بربكم فآمن فهنا توصلوا إلى التوصل إلى الله بالإيمان به وبرسوله فالمنادي للإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على رأس المنادي للإيمان أن تتوصل إلى الله بالإيمان به أما شاء الرسول فلا منفعة لك منه نعم تفضل بعض القرى يستخدم أو يستعمل الرجال الحناء في أقدامهم سواء ذلك للتبرد أم لغيره سواء كان إيش؟ للتبرد أم لغيره تبرد أم لغيره ثم شكرا لذلك الحكم بذلك أن الإنسان الذي يحني قدميه أو يديه متشبه بالنساء، لأن صبغ الأقدام أو الكف في الحناء من خصائص النساء. وقد علم صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال النساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا كان هناك حاجة فهذا لا بأس به، لكن يجعله على هيئة تخالف صبغ المرأة حتى لا يظن أنه تشبه. نعم. سيد الشيخ، يكتفي بعض العوائد أن الرجل إذا كان قادم إلى سفر أو في مناسبات أو الأعياد يقبل محارمه كعماته وخالاته أو أخواته، ما رأيك؟ نعم، تقبيل الرجل عماته أو خالاته أو أخواته أو أمهاته أو جداته أو بناته أو بنات أبنائه أو بنات بناته، كل هذا جائز ولا بأس به لأنهن محارم. لكن العلماء رحمهم الله شددوا في تقبيل الفم وقالوا لا يقبل على الفم إلا زوجته، لأن هذا ربما يحرك الشهوة. وعلى هذا فإن قبل المرأة ومن قبل وإن دونه بشرط فإن كنت تخشى على نفسك فلا تقبل ولا تقبل. هذا هو الحكم. لكن نسأل أول عن التقبيل، هل هو مشروع كلما لقيت إنسانا تقبله؟ لا، ليس مشروع. الذي يشرع كلما لقيت إنسانا هو المصافحة دون التقبيل، إلا إذا كان هناك سبب مثل يعني قدم من سفر أو كان لك مدة لم تره فهذا لا بأس، وإلا فالمصافحة هي السنة. وبالمناسبة ننبه على شيء حدث أخيرا وكنا قبل لا نعرف، إذا لاقيت إنسان لا يأخذ بيدك ويصافحه وإنما يأخذ ايش برأس على طول، هذا غلط. نحن لا نقول لا تقبل الرأس، قبل الرأس لمن يستحق أن يقبل، لكن لا تجعله رأس على طول تمسك يدك رأسه وتقبل، غلط هذا. افعل السنة أول وهي المصالحة، ثم إن كان الرجل أهلا بأن يقبل يقبل قبل رأسه. نعم. السائل الدور على من؟ تفضل. يا شيخ عفى الله عما عنك، إطالة شعر الرأس وتوفيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هو من السنة أم عادة؟ أن تقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول هل هو من السنة وأنت تقول اقتداء بالرسول؟ لأن قصد تحرير السؤال. نعم، لأن بعضهم يقول تحرير السؤال شعر الرأس هل هو من السنة أو لا؟ ليس من السنة. الناس في ذلك الوقت يتخذونه، ولهذا لما رأى صبيا قد حلق بعض رأسه قال احلقه كله أو انسوكه كله، ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال أبدع. وعلى هذا فنقول اتخاذ الشعر ليس من السنة، لكن إن كان الناس يعتادون ذلك فافعله، وإلا تفعل ما يعتاده الناس، لأن السنة يا أخوان قد تكون سنة بعينه وقد تكون سنة بجنسه. فمثلا الألبسة إذا لم تكن محرمة والهيئات إذا لم تكن محرمة

وإلى هنا انتهى المجلس، لأن الأذان حل، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أنا سؤال يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.